تقدم للزواج شاب لا يصلي، هل يزوج أو لا يزوج؟ تقدم لابنته أو لابنتها شاب لا يصلي، هل يزوج أو لا يزوج؟ لا يزوج. كما نسأل عن وظيفته وراتبه وأهله وأخلاقه، نسأل عن دينه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصفات التي تتزوج المرأة لأجلها، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. هكذا يبحث الناس. قال: فاظفر بذات الدين، كن أنت من الذين يبحثون عن الدين. فلا يجوز أن نزوج بناتنا أو مولياتنا، أخواتنا، عماتنا، خالاتنا، بنات أي وحدة أنت مسؤول عنها، لا يجوز أن تزوجها لرجل لا يصلي، ولا يجوز للرجل يتزوج امرأة لا تصلي. لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة لا تصلي، ولا يجوز للرجل أن يزوج رجلا لا يصلي. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا يجوز أن نتساهل في هذه المسألة. ويجب علينا كذلك أن نأمر أولادنا وبناتنا بالصلاة، وأيضا لا يجوز لنا أن نسعى بتزويجهم إن كانوا لا يصلون. لا نغش الناس، يعني حتى إذا ابني أراد أن يتزوج لا أسعى لزواجه طالما أنه لا يصلي. وإن كان ولا بد أنبه، أقول: هذا لا يصلي، هذا الولد لا يصلي، وإلا كنت غاشا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يجب علينا أن نهتم بصلاة أولادنا ذكورا كانوا أو إناثا، كما نحرص على دراستهم وعلى صحتهم كذلك نحرص على صلاتهم، علاقتهم مع الله. الصلاة من الصلة، صلة بين العبد وربه، إذا انقطعت هذه الصلة خرج من دين الإسلام والعياذ بالله. بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. فالقضية خطيرة جدا، يجب علينا أن نحرص على أولادنا، نتابعهم هل يصلون، ما يصلون، أين يصلون، مع من صلوا، نأخذهم معنا، نسألهم عن صفة الصلاة، نسألهم عن الوضوء. لا يكفي أن يكون الأب وحده يصلي أو الأم وحدها تصلي ولا تدري عن أولادها هل هم يصلون أو لا يصلون، هل هم محافظون عليها أو لا. فقضية الصلاة عمود هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، هي عمود هذا الدين. ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ هذه هي الصلاة، هي الفرق، هي الفيصل بين الإيمان والكفر. فننتبه لأولادنا. أنا صدمت، حدثني بعض الأقارب، قال بعض الشباب يعني أو كثير من الشباب لا يصلون نهائيا. يعني نحن لا نتكلم عن الصلاة في المسجد، حتى في البيوت، حتى في مجالسهم الخاصة لا يصلون. فعلينا أن ننتبه لأولادنا، نحن مسؤولون. سيسألون الله يوم القيامة: هل دعوت ولدك للصلاة؟ هل دعوت ابنتك للصلاة؟ أخاك، أختك، أمك، أباك، هل دعوتهم للصلاة أو لا؟ سنسأل عن هذا الأمر، فضلا عن أيضا الجيران، الأقارب، زملاء العمل، كل هؤلاء يجب أن يناصحوا في قضية الصلاة. فنتنبه لهذا الأمر. صلى الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد.